ويرفع لنا به الدرجات، اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على الحبيب الشفيع محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم العظيم الذي أرسله الله ليكون رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة من رحاب الجامع الأزهر الشريف، لننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح في هذه الليلة الطيبة المباركة، والتي ننقلها لكم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وإذاعة القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، شهر رمضان، هذا الشهر الكريم العظيم، شهر ترفع فيه الدرجات وتنال فيه الرغبات، شهر يغفر الله فيه الذنوب، فيه ليلة كريمة عظيمة هي خير من ألف شهر. اللهم بلغنا هذه الليلة الطيبة المباركة واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر. مشاهدينا الكرام، ويحين الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفعه الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مشاهدينا الكرام، لا شك أنها أيام مباركة ترفع فيها الدرجات وتنال فيها الرغبات ويغفر الله فيها الذنوب والذلات. أدعو الله عز وجل أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا في هذه الأيام الطيبة المباركة. مشاهدينا الكرام، يحضر معنا صلاة التراويح في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق،

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. مشاهدينا الكرام، لا شك أنها أيام مباركة تتنزل فيها الرحمات والفيوضات الإلهية بالرحمة والمغفرة لعباده الصالحين. مشاهدينا الكرام، والآن مع كلمة التراويح ودرس التراويح وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بإدراك شهر رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد الذي بشرنا بأن من أدرك رمضان غفر له، فقال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. وبعد، حديثي إليكم في هذه الدقائق المعدودات عن شهر رمضان، شهر القرآن. الله عز وجل حينما أراد أن يذكر رمضان في القرآن خصه من بين الشهور، فليس هناك شهر في القرآن ذكر باسمه إلا هذا الشهر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعرفه من بين الشهور بهذا التعريف الجامع: الذي أنزل فيه القرآن، لأنه أشهر فضائله وأكرم فضائله وأنبل مناقبه. كما تقول في التعريف بالإنسان مثلا، تقول: جوهر الصقلي الذي بنى الجامع الأزهر. تقول: عمرو بن العاص الذي فتح مصر. فالذي، التعريف بالذي يعني أنه اشتهر بذلك. من بين الأسماء الموصولة من والذي، التعريف بالذي يعني هو اشتهر بهذه الصفة. فشهر رمضان شهرته وتعريفه والفضل الأكبر فيه أنه أنزل فيه القرآن. والنظر إلى كلمة القرآن نجد أن صياغتها على هذه الصيغة صياغة عجيبة جدا، يعني القرآن من القراءة، والقراءة كثيرة جدا ما نسمع: القراءة، القراءة، والكتابة إلى آخره. أما تسميته بالقرآن على هذه الصيغة فتعني المبالغة في القراءة وكثرة القراءة والدوام على القراءة. كما تقول: ما الآن قرآن، ما الآن ظمآن، عطشان، يعني المبالغة في الصفة، وهذا ليبالغ العباد في كثرة مدارسته وقراءته، فإن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل لك ختمة، ختمة قراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وكل حرف بحسنة. واجعل لك ختمة في التدبر، فإن ختمة التدبر قد تستغرق العمر كله، وهي مطلوبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر هو الذي يفتح مغاليق القلوب، تدبر القرآن هو الذي يفتح مغاليق القلوب. ولذلك الإمام الطبري رحمة الله عليه في مقدمته له كلمة نفيسة جدا يقول فيها: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ بقراءته. فاللذة بالقراءة وحلاوة القراءة هي مطلوبة، ولكن مع التدبر، مع التدبر. القرآن معطاء ولا ينقضي عطاؤه، حتى قال سهل بن عبيد الله رحمة الله عليه، قال: لو أعطي العبد بكل حرف في القرآن ألف فه، يعني فهم من الكلمة الواحدة في القرآن ألف معنى، واستنبط منها ألف مسألة، قال: لم يصل إلى نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله، وكلامه صفته، وكما أنه لا نهاية لصفاته فلا نهاية لفهم كلامه. التدبر هو النعمة الكبرى التي يرزقها العبد إذا سمع القرآن الكريم وإذا قرأ القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى حين قال أفلا يتدبرون القرآن لم يقل أفلا يقرؤون، ولم يقل أفلا يتلون، مع أن القرآن الكريم ذكر هذا في كثيرا جدا، الذين يتلون الكتاب، وذكر قراءة القرآن كثيرا جدا. أما التدبر فهذه هي النعمة العظمى والعطاء الأكبر الذي لا ينتهي أمده ولا ينتهي مداده. رؤي أحد الصالحين من العلماء وصوته عذب، رؤية في المنام في الرؤية، وصوته عذب جدا بقراءة القرآن، فقيل له إنك ذو صوت عذب في قراءة القرآن، فقال أنا الآن أكتب في آل حاميم، أكتب في تأويل وتفسير وتحليل آل حاميم، يعني صور الحواميم. فلما طبع هذا الكتاب ورأيته وقرأت فيه وجدته يتناول أسرار القرآن الكريم ويتغلغل في دقائقه ورقائقه وأنواره التي لا تتناهى، فعلمت أن حلاوة التلاوة هي حلاوة التدبر، حلاوة التلاوة هي حلاوة التدبر. من العجيب أنك حين تستعرض القرآن الكريم ستجد أن الله سبحانه وتعالى قرن الحديث عن القرآن بالحديث عن خلق السماوات والأرض، فقال مثلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هذا في آيات الكون، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تجد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا في حقائق الكون. وتجد في القرآن الكريم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، عطاء كثير جدا وممتد جدا. حتى نتدبر القرآن الكريم نسأل الله تعالى في شهر القرآن أن يرزقنا البصيرة في قراءته، وأن يرزقنا التدبر في تلاوته، وأن لا يحرمنا من أسراره وأنواره، وأن يديم علينا نعمة القرآن الكريم، فإنه يشفع للعبد يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، وصلنا بكم إلى نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك وختام صلاة التراويح، وكانت الكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف. وفي النهاية نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.